فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح. الحديث 50 عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخي المسلم، لا يخفى عليك أن هذا العمل قد يعتريه بعض النقص والقصور الذي هو من طبيعة البشر، ومن أجل أن تستمر هذه السلسلة النافعة بادر إلينا بملاحظاتك واقتراحاتك، ولك منا جزيل الشكر. مع تحيات أسرة أحد.